إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده، ألا وإن أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين، فقد جعل الله تعالى حقهما بعد حقه المتضمن لحق رسوله، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوصى وصية خاصة بالوالدين، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولقد أوصى الله تعالى بصحبة المعروف للوالدين في الدنيا وإن كانا كافرين، بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم بالكفر لكن لا يطيعهما في الكفر. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها وأن أحسن إليها، أفأصل أمي يا رسول الله؟ فقال: نعم، صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين فريضة لازمة وفضيلة جازمة، وجوبها حتم وأداؤها عزم، وهي منهج الأنبياء والمرسلين وعمل الكرام الصالحين. قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. وقال عن يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام: وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا. إن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه، فكيف تنسى فضل الأم وأنت الذي أتعبتها حملا وأشغلتها طفلا؟ لقد حملتك في بطنها 9 أشهر وهنا على وهن، تحملك في بطنها وتعيش على حساب غذائها، ثم بعد ذلك حضانة ورضاع مع التعب والعناء. كم أزالت عنك الأذى والأقدار، وشغلت فكرها آناء الليل والنهار. كم تجرعت من الآلام ليحقق ولدها الأحلام، وتترك كثيرا مما تشتهيه خوف ضرر يعتريه. فهي به رحيمة وعليه مشفقة حميمة، إن غابت عنه دعاها، وإن أعرضت عنه ناجاها، وإن أصابه ضر ناداها. وكيف تنسى فضل الأب الذي يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق عليك، يسعى ويجد ويكدح ويكد وينشئ وينفق ويربي ويشفق. كم يبذل لتعليمك ولتنشئتك وتغذيتك وتربيتك، إذا رآك ابتسم محياه وبرقت ثناياه فرحا بك وسرورا. فجزاه الله من والد كريم وأب مشفق رحيم. أيها المسلمون، إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللطف واللين، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على الإجلال والتكريم. قال الله تعالى: وقل لهما قولا معروفا. وأما الإحسان بالفعل فأن تقوم بخدمتهما وما يحتاجان إليه من قضاء حوائجهما ومساعدتهما. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه، طيبة به نفسك، منشرحا به صدرك، غير متبع له بمنة، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في قبوله وفي الانتفاع به. عباد الله، إن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضًا بعد مماتهما. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. أيها المسلمون، قوموا بما يجب عليكم من حق الوالدين من البر والإحسان، وألينوا لهما القول باللسان، وأحسنوا إليهم متواضعين، ووسِّعوا عليهم بالأموال باذلين، ولا تتبعوا ذلك بالمنِّ والأذى فتصبحوا خاسرين. واعلموا أن للبر ثوابًا عاجلًا وثوابًا آجلًا، فمن برَّ بوالديه برَّ به أولاده، ومن عقَّ والديه عقَّ به أولاده، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. اللهم وفِّقنا لما يُرضيك، وجنِّبنا أسباب سخطك ومعاصيك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.